ثم يتوجه النداء من العلي الأعلى بكلمة الحق، بكلمة الوسطية للأمة الوسط ولسيدها وسيد الخلق أجمعين عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحق، العدل، الوسطي. ما من أمة إلا وكفرت بغيرها. زعم اليهود أن النصارى كفار، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والفريقان كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما أمة الإسلام، أمة الوسطية، أمة العدل، الأمة التي تبعث يوم القيامة شهداء على الأمم، إذ حين يسأل ربنا تبارك وتعالى الأمم عن أنبيائها وكيف كذبوا الأنبياء وكيف نقضوا العهد والميثاق، وحين تنكر الأمم ذلك يشهد نبيهم عليهم أنه أبلغهم، كقول عيسى بن مريم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. حين يقر ويشهد عليهم النبي فيسأل: من يشهد لك أنك أبلغتهم؟ فيقول: أمة محمد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم هذه الوسطية، وهذا العدل، وهذا الإيمان الواضح الجلي. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله: قل آمنا، بصيغة الجمع. لم يقل قل آمنت، قل آمنا، لأننا حين آمنا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم آمنا بكل ما جاء به، وآمنا بكل ما آمن هو به. فحين يقول آمنا ويتكلم عن نفسه وعن أمته فهو الصادق المصدوق، المتحدث بلسانهم والمتكلم بأمرهم. وقال بعض العلماء: إنما صيغة الجمع هي صيغة العظمة، كما تكلم ربنا عن نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر. فأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بصيغة العظمة، بصيغة الملوك، إذ هو أعظم مخلوق على الإطلاق، إجلالا له وتعظيما له ورفعة لشأنه. أمر أن يتكلم بصيغة الجمع وهو المتكلم، ذكر والرأي الأول أرجح. قل آمنا بالله، أي آمنا بالله الواحد الأحد، ليس له شريك وليس له ولد، القادر على كل شيء ولا يقدر عليه أحد. وما أنزل علينا هو القرآن، وطالما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنزل على أمته. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط جمع صدق، والصدق ولد الولد الحفيد، الأسباط أولاد يعقوب، فهم أحفاد إسحاق وإبراهيم، أولاد يعقوب الاثنى عشر يوسف وإخوته، أو هم أولادهم، أولاد يعقوب، فهم أحفاد يعقوب. وأصل الكلمة من السبط، والسبط الشجرة كثيرة الأغصان، فهم في كثرة عددهم كالشجرة في كثرة أغصانها، من أجل ذلك سموا بالأصباط. والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون على الإطلاق، من لم يأتي ذكرهم والنبيون لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل، كفرت اليهود بعيسى وكفرت النصارى بمحمد وهكذا. أما المسلمون وأمة النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بجميع الأنبياء والرسل دون تفريق، لا نفرق بين أحد منهم أي بالتصديق والتكذيب. والملاحظ أن القرآن قدم في هذه الآية مع أنه الآخر نزولا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا القرآن، ثم جاءت الكتب السماوية بعد ذلك مرتبة ترتيبا تاريخيا، إبراهيم إسحاق يعقوب الأصباط موسى عيسى، قدم القرآن لأن القرآن مهيمن على جميع الكتب، ولأن القرآن شاهد لجميع الكتب وهو الدليل عليها والمعرف بها. من الذي عرفنا بالكتب السماوية؟ هو القرآن. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي ونحن لله عز وجل منقادون مستسلمون متبعون أوامر الله تبارك وتعالى عن رضا عن حب عن اختيار. ثم تأتي الآية التي تصدر حكما فاصلا ممن له الحكم والأمر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هذه الكلمة تعني الاستسلام والانقياد وتوحيد الله عز وجل، فإن كانت كذلك فالكلام للجميع، من يبتغي غير الإسلام أي التوحيد في جميع العصور والأزمان، من يطلب غير هذا الإسلام الذي هو الإقرار والاستسلام والانقياد وتوحيد الله عز وجل، من يطلب غير ذلك دينا لن يقبل منه وهو في الآخرة خاسر، هو خاسر من الخاسرين. والإسلام أيضا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأمة، هو سماكم المسلمين من قبل، سمانا الله تبارك وتعالى كذلك من قبل أن يخلقنا ومن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمانا بذلك إبراهيم الخليل حين دعا ربه أن يبعث من ذريته رسولا. إذن فالآية تختص بكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وإلى أن تقوم الساعة، فبشرع النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع وأصبح الإسلام هو الدين المطلوب وهو الدين المقبول، إذ رضي الله تبارك وتعالى لنا الإسلام ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فأي دين غير الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، لم يقبل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خسر كل ما يملك. لو أن رجلا آمن بالله وبأنه الواحد الأحد ولم يشرك به شيئا، وآمن بجميع الأنبياء وآمن بجميع الرسل ولم يرتكب الحرام ولم يأتي المنكر ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، مصيره إلى النار وبئس القرار. لم يقبل منه. إذ الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا لم ينطق بها بلسانه معتقدها بجنانه فلن يقبل منه أي عمل أو أي دين أو أي عقيدة. وقد حدث أن أسلم الأنصار واستقاموا وأثنى الله عليهم في كتابه، لكن لكل قاعدة شواذ. ارتد أحد الأنصار ويدعى الحارث بن سويد بعدما أسلم، ارتد ولحق بالمشركين بمكة، ثم أرسل يسأل أله من توبة؟ ندم فهل له من توبة؟ فذهب قومه أو ذهب أخوه الجلاس بن سويد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في ذلك، فنزل قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسلوا إليه بذلك، فجاء إلى المدينة تائبا نائبا وعاد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. وقيل إن من أسباب نزول الآية أيضا أن اليهود من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثون الناس بأن الزمان قد أظل نبي آخر الزمان وقد آن الأوان لظهوره، وكانوا يقولون إذا جاء فنحن أول من يؤمن به ونتبعه، وينصرنا الله عليكم جميعا فنقتلكم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على النعت والوصف المذكور في التوراة: كانوا أول كافر به. فنزلت الآيات تبين لهم استبعاد توبتهم. كيف يهدي الله قوما؟ والسؤال سؤال استبعاد. وكيف وإن كانت لفظة استفهام إلا أنها هنا تفيد الجحد، أي لا يهدي الله. كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ كفروا بعد إيمانهم، آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، كفروا بمحمد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا به من قبل أن يبعث. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ البينات جمع بينة، والبينة البرهان الدليل الواضح. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. من ضل عن جهل يختلف عن من ضل عن علم، فأن يعلم الحق ويرى الحق ثم ينقص على عقبيه ويرتد ذاك أمر أخطر. أولئك هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام أو ارتدوا عن الإيمان جزاؤهم أن عليه لعنة الله، ولعنة الله الطرد من الرحمة والعياذ بالله وإلى الأبد. عليهم لعنة الله والملائكة لعنهم والناس كذلك لعنوهم، الناس أجمعين. قيل الناس هنا بمعنى المؤمنين، المؤمنون يلعنون الكفار، واللعنة لابد أن تكون عامة وليست خاصة. لا صح لعنة إنسان بعينه لعنة الله على فلان لا تصح، اللعنة عامة كما قال الله تبارك وتعالى، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، وهكذا. ما لم يرد نص كلعنة فرعون على التخصيص، ولعنة إبليس كذلك. جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، خالدين في اللعنة، خالدين في النار، خالدين في العقوبة، خالدين في النار. وإن لم يأتي ذكر للنار لأن اللعنة معناها إدخالهم النار، لا يخفف عنهم العذاب. إذن فالعذاب على درجة واحدة، عذاب الدنيا مهما عظم ومهما اشتد له لحظات يفتر ويضعف، وله لحظات يشتد. عذاب جهنم لا يفتر عنه بنفس الدرجة بنفس القوة، بل كل وقت وكل حين يزداد ويشتد، ويزيدهم ربنا تبارك وتعالى عذابا فوق العذاب، لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون يمهلون. الإنظار الإمهال. وجاء الاستثناء للتائبين كالحارث بن سويد الذي ندم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي تابوا من بعد ما تبين لهم الخطأ، تابوا من بعد ظلمهم، تابوا من بعد ارتدادهم، تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوا، بينوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الكلام لهؤلاء الذين أخفوا صفته، أصلحوا الآيات التي حرفوها إن كان الكلام لهؤلاء الذين يلوون سنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، أصلحوا، دخلوا في الإصلاح. إن كان هناك إفساد وجب إصلاح الفساد، وإن لم يكن هناك إفساد وجب الدخول في الإصلاح، أي الدخول في سلك الصالحين. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب ويتولى التائبين برحمته. وربنا تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب. فتبين الآيات ثلاثة أنواع من الكفر، أو ثلاثة أقسام. قسم تاب توبة صادقة نصوحة فتاب الله عليه، وهؤلاء الذين جاء ذكرهم في قوله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هؤلاء تابوا وأصلحوا فتاب الله عليهم وغفر لهم ورحمه، ذاك قسم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. القسم الثاني تاب توبة زائفة، توبة نفاق، أو تاب حين لا تنفع التوبة، والتوبة بابها مفتوح ليلا ونهارا، ولكن باب التوبة يغلق في وجه الإنسان إذا غرغر، إذا بلغت الروح التراقي، حينئذ لا تنفعه التوبة. فالعبد في فسحة من دينه يتوب، يتوب الله عليه، فإذا غرغر فلا توبة إذا أدركه الموت. ويغلق أيضا باب التوبة غلقا عاما في وجه جميع الخلائق إذا طلعت الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هؤلاء الذين تابوا حين الموت لا تنفعهم توبتهم، الذين تابوا توبة النفاق لا تنفعهم توبتهم، ذاك هو القسم الثالث. القسم الثالث من الكفار هم الذين ماتوا على كفرهم ولم يتوبوا. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. القسم الثاني الذين تابوا توبة غير مقبولة. مشكل الكلام على بعض العلماء حيث قالوا إن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة، وهو القائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فكيف لا تقبل توبة هؤلاء؟ لن تقبل توبتهم. والجواب إما أن الكلام كناية عن عدم التوبة أصلا، أي هؤلاء لا يتوبوا حتى تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم بمعنى أنهم لم يتوبوا فتقبل منهم التوبة، ذا كمعنى أو جواب. والجواب الأرجح والأصح والله أعلم، ربنا يقول عن التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. إذن فهذه الآية تتكلم عن توبة حدثت حين لا تنفع التوبة، لن تقبل توبتهم، أي إذا تابوا حين الموت حيث لا تنفع الموت تنفع حيث لا تنفع التوبة، آمنوا ثم كفروا وازدادوا في كفرهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، الكلام عن اليهود وهذا أرجح الأقوال، إذ كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الكلام عن النصارى، كفروا بمحمد بعد إيمانهم بعيسى ثم ازدادوا كفرا بالإصرار على كفرهم بتغيير نعته وصفته في كتبهم بالتحريف فيها. هؤلاء آمنوا ثم كفروا، أو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فما من يهودي ولا نصراني إلا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكانوا يبشرون به ويستفتحون على الذين كفروا، أي يطلبون الفتح ويستنصرون بنبي آخر الزمان، فهم في انتظاره. فحين بعث من العرب حسدوه، وربنا حكى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم. إيه وربي إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون السابرون في الغي والضلال التائهون عن الحق في جهالات كفرهم. الذين كفروا وماتوا بعد ذلك على كفرهم ولم يتوبوا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ملء الشيء ما يملأه، ملء الشيء ما يملأه، فلن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض جميعا ذهب ومثله معه كما جاء في آية أخرى، لو افتدوا به، لو حدث، وهذا لم يحدث، لو افتدوا بهذا الذهب أي لن يقبل منه فدية ولو افتدوا به. أولئك الإشارة لهؤلاء المبعدون عن رحمة الله تبارك وتعالى الذين ماتوا على كفرهم، لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب أو يخففون عنهم العذاب. الغريب في الآية، الإشارة التي جاءت فيها حيث يقول الله تبارك وتعالى: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتراض ولو افتدى به من عذاب يوم القيامة قدمه فدية، والبعض قال لو افتدى به أي في الدنيا قدمه تبرعا يفدي به نفسه أو قدمه فدية في الآخرة لن يقبل منه فداء إذ مات على كفره، أولئك لهم عذاب أليم. تأكيد للعذاب، إذ الآية لو توقفت عند قوله ولو افتدى به لن يقبل منهم هذا الفداء. قد لا يقبل الفداء لكن يعفى عنهم تكربا، فقد تأثر أثيرا وتحدد الفدية أو يأتيك بالفدية فلا تقبل منه فدية لكنك تطلقه وتعفو عنه تكرما. الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، قد لا يقبل الفداء لكنه قد يعفى عنهم، فيكون هناك الأمل. فأراد ربنا أن يئسهم ويقنطهم من الرحمة فأكد بقوله أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.